لنا كم قسم اللي أخذ الليلة؟ المرسل 16، الغريب 17، المنقطع 18، المعظم 19، المدلس 20. ما شاء الله. ونقص على هذا لأن نعم نعم يسمى مرسل الخفي، يسمونه مرسل الخفي وهو من قسم الضعيف. نعم. إيش؟ نعم. كلامنا في معلقة البخاري أن معلقة البخاري جاز نمضي فهو صحيح، ولكنه ليس على شرط، لأنه رحمه الله قد يصح الحديث عنده وليس على شرط فلا يروي بالسند. ها؟ أنت الآن توجع في الجامعة يعني؟ ما يخاف، جزاك الله خير. طيب إذا كانت بحث اكتب أيضا معلق عند غير البخاري. إيه اللي يذكر كيف كثير يمر عنه. يقول العلماء إن كل ما عنعن ما روي لك العنعن في البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاتصال. لا لغيره لا يكون في تدليس. نعم. حديث غريب. غريب في أوله. في آخر. وباعتبار أصل السند غريب. نعم. هذا حمل غريب مشهور. كيف؟ هنا ما يص غريب باعتبار أولي وهو مصر باعتبار آخر. الشيخ. كم؟ الشيخ. لا هو ما صحه ما اتفقوا على السنة، إنما صحه ما رواه عن أبي هريرة فقط، وعلّلوا ذلك بأنها تتبع أحاديث التي رواها عن أبي هريرة فوجدت متصلة. وبعض العلماء يقول لا، حتى مرسال سعيد بن سيد عن أبي هريرة ما أقبلها إلا إذا صدق. نعم. المنظر الأغراض كثيرة، الأغراض للتدليس كثيرة. نعم. أقول الأغراض كثيرة، لكن لقائل أن يقول أنا لا أقبل عنه، إذا كان هو معذور فهو معذور فلا يعتم، أما أنا لا أقبل الحديث حتى أكون متصل. نعم. اي نعم. هذا هو. نعم. شيخ بلغات مالك صح ما اتصال ولا؟ ايش؟ بلغات مالك قوله بلغات من مالك. حتى بلغات مالك رحمه الله كلها اثنين متصلة. الذي نرى انه اذا لم يصرح بالراوي فهو غير متصل، لكن اذا قال المخرج انا لا اذكر معلقا أو مبلغا به إلا ما كان متصلا، هنا يجب أن يكون هذا شيء آخر. نعم. الشيخ محمد بن أبي بكر هل يعد صحابي؟ من هو؟ محمد بن أبي بكر. إيه نعم. يعد صحابي؟ يعد صحابيا لأنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أبويه. بس ما رأى يعني هو مميز. ها؟ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو مميز. ما هو بشرط التمييز. ما هو بشرط. ولهذا كل الأطفال الذين يجاء بهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكهم أو ما أشبه ذلك يعتبرون صحابه. لأنهم مؤمنون به حكما باعتبار آبائه. طيب مراسيلهم تختلف عن مراسيل كبار الصحابة؟ معلوم. لأن كبار الصحابة أو الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيما رواه عن الرسول أنه متصل، لكن هذا الأصل فيما رواه أنه الأصل والفرع أنه منقطع. هنا نعم فبعدالة ما يدخل في هذا من صغار الصحابة ما ترفع الحديث. العلماء يقولون كل الصحابة عدو. كيف نجل طول مقسم نعم مرسل ولا مرسل، لأنه قد يروي هذا التابع الصحابي الذي لم يسمع من الرسول قد يرويه عن تابع، والتابع رواه عن صحابي سمع الرسول. نعم أين عمل حداد يقول الشيخ قول الناظم ومرسل من الصحابي سقط، فالمرسل يعني الصحابي سقط اعتراض على المواضع أي مبارك. من يعرف يعترض على هذا التعريف؟ نعم الحديث صحيح. نعم يعني ولهذا التعبير الأخير الذي ذكرنا ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أدق. نعم كله إيه معلوم هذا ما تبيني الآن شيخ من شيخ الضعيف ولا ولا العدول إذن معنى مدرس لأنه هذا الآن فيما نظن لو كان الذي حدثه هم العدول كان يصبر. نعم سعود ها إيش إيه نعم نعم إن شاء الله تعالى نجيبه يوم الخميس. النووي يذكر من حزم ولا يذكر لواين المسلمين صحيح، لأن هؤلاء لهم سند متصل إلى مصر. بعض المعاصرين يقول لواين المسلمين لا ما عندهم أسناد متأخرين، هذا لهم أسناد متصل. نعم بالنسبة لشيخ بارك الله فيك للي ما يسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يسمع من الرسول سمع من الرسول ولم يسلم فيعتبر حديث من قبل المرسل. كيف سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلما وبعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم لا متصل يعتبر متصلا ما يعتبر مرسل؟ لا ما يعتبر مرسل. نعم ما رأيك الشيخ أصبح حتى ضمن سؤال ما رأيك الشيخ من يقول بأن الحديث لأحد ما يؤخذ به؟ لا ما هذا ضعيف يعني لكن بعض لكن المتكلمين يقولون لا يؤخذ به في العقائد فقط وقولهم ضعيف، أما مطلقا فهذا إنما هو على قول من يقول إنه يشترط لصحة الحديث أن يكون رواه اثنان فأكثر، وقد سبق لنا أن هذا ليس بشرط. في إلى ما انتهى. ما هو الحديث المعنعن؟ نعم هنا هو الذي يروى عن فلان عن فلان يعني بلفظ عن. نعم مروي بلفظ عن. مثاله عن سعيد عن كرم. عن سعيد عن كرم احسنت. له نظير يسمى باسم اخر مسلسل. لا المؤنن يعني أن فلان قال كذا. طيب ما حكم الحديث المعنى عن الفؤال؟ يحكم عليه الاتصال. نعم ما من يعرف أن الراوي قد يكون فيه مثلا. نعم يعني هل صار موقع البحث إذا كان الراوي يكون فيه تفليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالاتصال باستماع الشيخ. أحسنت تمام. إذن هو من قسم الضعيف إذا كان من مدلس، وإذا كان من غير مدلس فالأصل فيه الاتصال. طيب ما رأيك إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ لماذا؟ أصل الصحابي يعني لا يشترط أن يكون من الذي أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما هذا الصحابي أخذ الحديث عن الصحابي. لا لا أنت الآن تقول يحكم عليه بالاتصال.

أيهما العالي؟ الثاني. طيب يا زكي، هل يلزم من علو العدد أن يكون الحديث أصح؟ ها؟ لا يلزم إلا إذا كان علو العدد وعلو الصفة. فمين؟ لا يلزم ما لم يتساوى الإسناد من الحديث في الثقة والعدالة. تمام، أحسنت. ما هي فائدة معرفتنا للعالي والناس؟ معرفة العالي والناس يفاد منها أن يعرف درجة الحديث بالنسبة للعلو والسند وقلة ونزول، وذلك يحكم عليه إذا كان ضعيف. إسناد العالي والناس يستفاد منه أنه لطيف من لطاف الإسناد. ما يكفي هذا؟ لا، نعم. يعني الفائدة أننا عند التعارض، ها؟ يترجح العالي عند التعارض الحديثين يترجح العالي. نعم. طيب، لماذا سمي عاليا؟ نعم. لعلو مرتبته، لعلو مرتبته عن النازل. طيب، النازل يمكن أن نعرفه من معرفة العالي، ولهذا قال وضده ذاك الذي قد نزل، فلا حاجة إلى الإطالة فيه. ما هو الموقوف؟ أمين، اسمك أمين ولا أمان؟ محمد. أمين. بس قول الصحابي، بس قول الصحابي، بس قول الصحابي، تقمز للغير. الموقوف هو قول الصحابي فقط. نعم، هو قول أو فعل الصحابي، قول الصحابي أو فعل. طيب، هل يشترط شيء شرط آخر؟ نعم. لا لا إله إلا الله، هذا اللي كلام الأول. نعم. إيه، أحسنت، لازم نقيد هذا، قول الصحابي أو فعله ما لم يثبت له حكم الرب. طيب، متى يثبت له حكم الرب؟ صحيح، إذا كان حديث ما لا مجال للتفات فيه ولم يكن راوي الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. تمام. طيب، طيب، ما الفرق بين الموقوف والمقطوع؟ سامي. الموقوف، نعم، الموقوف والمقطوع. الموقوف هو موقف على الصحابي، هو موقف على التابعي. التابعي فمن بعد. تمام، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المنقطع هو ما انقطع إسناده. نعم، في وسط السنة انقطع إسناده. أما المقطوع هو متصل إسناده حتى التابعي أو متن. إذن المقطوع من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ المقطوع. أي نعم، من مباحث السند. والمنقطع. والمنقطع. طيب، المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث السند. ايه صح، ولهذا نقول المقطوع ما انتهى اسناده الى التابعي كمن بعده، والمنقطع ما سقط منه راو فاكثر. طيب، قال المؤلف ان المرسل